بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في الحدود والحقوق لقوم معينين. هذا الفصل الثاني بعد أن ذكر الفصل الأول في كلامه على قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يقول: فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان. القسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتد إليها وتسمى حدود الله. وتكلم بالتفصيل على هذه المسألة كما بيناها في المرة السابقة. قال: وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين فمنها النفوس. إذن هناك حدود وعقوبات قدرها وبينها الشر لمن ارتكب ذنوبا معينة يضر انتشارها في المجتمع كله، ويؤدي إلى ضياع الدين ونقصانه بين أفراد المجتمع. ولذا بين الشرع هذه الحدود وجعلها ليست لمن ارتكبت في حقه فقط. فالشرع مثلا في أمر قطع الطريق لم يجعل الأمر للمقطوع عليهم الطريق أو الذين أخذ مالهم، بل جعل هذا للإمام. هذا حق لله سبحانه وتعالى، لأن مضرة هذا الأمر على المجتمع كله. والزنا كذلك ليس الأمر مردودا إلى زوج المرأة أو أبيها التي وقعت منها أو وقعت عليها فاحشة الزنا، وليست لآدمي أن يسقط هذا الأمر أو يوقفه، لأن هذه الشهوات النفوس تتطلع إليها، ولو جعلت إلى أحد الناس لربما تهاونوا بها وقبلوا المال في مقابلة العقوبة المقدرة شرعا في ذلك، فيعم الفساد المجتمع. أما ما كان من حقوق الآدميين فقد فطر الله سبحانه وتعالى العباد على الحرص على طلبه، ولذا لو وكل إليهم الأمر فإن ذلك أشفى لصدور المعتدى عليهم، وكذلك أشد نكاية في المعتدين، لأن أمرهم يكون بيد من عادوه وهو أغلظ عليهم من أن يكون بيد الحاكم أو بيد القاضي الذي هو بعيد عنهم. يكون فيه من كسر الجبارين المتكبرين الظالمين المعتدين أن يكون الأمر بيد أعدائهم أو بيد من اعتدوا عليه، يكون في كسرهم أكبر بكثير من كسرهم الذي يحدث بالعقوبة التي يتولاها القاضي أو السلطان، ولا يجعل الأمر فيها لمن تم أو وقع الاعتداء عليه. ومن هذا أمر النفوس، أعني القتل والجراح، فإن هذه في التشريع الإسلامي هذه الأمور مردها إلى من اعتدي عليه، فلو عفى أسقط الشرع العقوبة والقصاص عن من اعتدى. وأما إذا طالب بحقه فإنه لا بد وأن يقتص منه فيما فيه القصاص. وأما إذا عفى على الدية فيلزمه يلزم المعتدي أن يؤدي الدية. هذا في التشريع الإسلامي، وهو بخلاف تشريعات الوثنيين من أهل أوروبا وغيرها ممن يجعلون الاعتداء على النفوس حقا للمجتمع كما يقولون، مع أن الفطرة السوية تقتضي أن حق المعتدى عليهم مقدم في ذلك، وهم أكثر الناس حرصا على الثأر لمن اعتدي عليه منهم، يسأل لقريبهم الذي اعتدى عليه المعتدون، وغيظ قلوبهم أشد من غيظ عامة الناس الذين لم يشهدوا الأمر ولا دخل لهم به. النظرة عندهم مقلوبة في أمر الفواحش والاعتداءات المتعلقة بالشهوات، هم يرون هذا حقا شخصيا، يعني أمر الزنا واللواط ونحوها مما وكذا شرب الخمر، الأمور التي وقع فيها بيان من الشرع بحدودها، يرونها أمورا مردودة إلى أصحابها. فالزنا عندهم إذا زنى بامرأة رجل هذا هو الزنا فقط، أما إذا زنى بفتاة ليس لها زوج أو امرأة ليس لها زوج فلا يسمى هذا زنا عندهم، يسمى وقاعا، يسمى اعتداء جنسيا. الزنا عندهم ليس إلا للمرأة المتزوجة، ولذا يجعلون الأمر إليه كما كان أهل الجاهلية يحكمون به، يفتدون من زوج المرأة بمال أو يعفو ويقبل أن يكون ديوثا والعياذ بالله. فكان أهل الجاهلية كذلك، وأهل الجاهلية المعاصرة كذلك، حين ينصون مثلا في قوانين الزنا على أن لزوج المرأة المزني بها أن يوقف تنفيذ الحكم برضاه بمعاشرته لزوجته كما كانت قبل إثبات واقعة الزنا، ويجعلون الأمر متفاوتا بين الرجل والمرأة، فإنما يكون زنا يستحق العقوبة من الزوج إذا زنى في منزل الزوجية، يرون هذا اعتداء على حق المرأة، أما إذا زنى بعيدا فلا عقوبة على ذلك. كما أنهم يفرقون بين الرجل والمرأة في قدر السجن، فهم يحبسون المرأة الزانية والذي زنى بها من 6 أشهر إلى 2 سنين، لا تزيد على 2 سنين، في حين يعاقب الزوج الزاني وفي منزل الزوجية 6 أشهر لا يزاد على ذلك. وإذا كانت المرأة الزوجة قد أذنت لزوجها في الزنا فلا عقوبة، وهذا يدلك على النظرة الخبيثة لهؤلاء بالنسبة إلى أمر الفواحش. أمر شرب الخمر عندهم والمخدرات وغيرها أمر شخصي، وكذا أمور الأمور المتعلقة بالشهوات يفتحون الباب فيها على مصراعيه، في حين جعلوا الحدود المتعلقة بالنفوس كالقتل العمد، وضيقوا فيه دائرة القتل وجعلوه إلى أمر القاضي، أعني أن نظرتهم التي صبغت القوانين المدنية المعاصرة، نظرتهم إلى أن القتل إنما يستوجب حكم الإعدام إذا كان عن سبق إصرار وترصد، وأما إذا وقع قتلا عمدا دون ذلك، دون سبق الإصرار ودون الترصد، فإنه لا يكون عقوبته القتل، ربما خفف جدا إذا كان في مشاجرة، مع أنه قتل عمد لا شك في عمديته، مثل من يطعن غيره بسكين في قلبه، ومع ذلك يرون هذا طالما لم يكن عن قصد وترصد، سبق إصرار وترصد، فإن ذلك لا يعاقب إلا بعقوبة الحبس والسجن، لا يعاقب بعقوبة القتل، والأمر مردود إلى القاضي، لا دخل له بعفو أولياء القتيل أو بقبولهم الدية، الأمر عندهم حق للقاضي ينظر كيف يشدد العقوبة أو يخففها كما يرى هو، ولا حق لأولياء المقتول. هذا انتكاس وقلب للفطرة السوية، نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام: أما الحقوق والحدود التي لآدمي معين فمنها الدماء أو منها النفوس. قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق في تحريم القتل، ولكن ذكر أولا قتل الأولاد خشية الإملاق أو بسبب الإملاق وهو الفقر، لأن ذلك كان منتشرا في العرب في الجاهلية، وهو أفظع وأشد من قتل الأجانب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أكبر الكبائر قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فذكر الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم الدليل من الآية قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس التي حرم الله عز وجل قتلها ذكر الآية التي بعدها وهي تدل على من هذه النفس، النفس المؤمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، أو النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، متفق على صحته. فكذلك أتت السنة مع القرآن بأن من النفوس التي حرم الله عز وجل قتلها نفس المعاهد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالمعاهد قد أمر الله بالوفاء بالعقود والعهود، طالما قد عاهد المسلمين على أن له الأمان بمقتضى العقد الذي وقع بينه وبين المسلمين، إما عقد ذمة وهو عقد مؤبد يدفع به الجزية ويبقى في بلاد الإسلام كمواطن للدولة الإسلامية، أو عقد هدنة وهو يكون بين دولة مسلمة ودولة كافرة يتوقف فيها القتال مدة من الزمن ويثبت بذلك حكم الأمان وعصمة الدماء والأموال لكل أفراد هذه الدولة وهذه الطائفة. وهناك عقد الأمان الذي يكون لآحاد من الكفار يسمح لهم بالدخول إلى دولة الإسلام ودار الإسلام ولو بإذن آحاد المسلمين. الهدنة لا يقيمها ولا يعقدها إلا الإمام ومن يقوم مقامه، أما الأمان فيعقده آحاد المسلمين لآحاد الكفار. والهدنة تكون مؤقتة أو مطلقة، والمطلقة جائزة وليست واجبة، يعني لابد أن يعلمهم لأن الهدنة قد انقضت طالما لم تكن هناك مدة محددة، وأما مع تحديد مدة فلازمة، فأمر الله عز وجل بإتمام العهد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. خلصنا بذلك إلى معنى النفس التي حرم الله، فهي النفس المؤمنة والمعاهد بأنواع العهود من الكفار. وكذلك نهى الشرع عن قتل الكفار غير المعاهدين الذين لم تبلغهم الدعوة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وبين أنه يعرض عليهم الإسلام والهجرة إلى دار المهاجرين، أو يعرض عليهم الإسلام ومع البقاء في بلادهم ويجري عليهم حكم الله، أو يدفعوا الجزية. فإنهم أبوا قال فاستعن بالله وقاتلهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل قوما حتى يدعوهم إلى الإسلام، ويستحب أن يجدد الدعوة قبل القتال لمن بلغته الدعوة. التاريخ الإسلامي بين أمثلة رائعة في هذا الباب. بعض البلاد اعتمد قتيبة بن مسلم الفاتح المشهور في عهد الأمويين على أن الأمر قد انتشر، فلم يبدأ بدعوة بعض المدن قبل اقتحام البلد، ودخلها واحتلها بالفعل، وأسر من أسر وأخذ أموال من أخذ، واستقر الجيش. وعلم بعض أهل هذه البلاد بحكم الشرع فيها فخاصموه إلى قاضي المسلمين زمن عمر بن عبد العزيز، واستدعاه القاضي وسأله هل بدأهم بالدعوة أم لا، فأخبر أن كل البلاد التي حولهم لم تقبل الدعوة وأصرت على القتال، ولذا اكتفى هو بهذا الأمر فلم يبلغهم وهجم عليهم. فأمر القاضي بانسحاب الجيش الإسلامي من هذه المدينة بأسرها ورد الأموال والسبايا الذين أخذوها، وأن ينسحب إلى خارج البلد مرة ثانية ويرد عليهم كل ما أخذ منهم، ويرد عليهم حتى أسلحتهم وكل ما كان معهم، ثم يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا قاتلهم بعد ذلك. فوجئ الناس بانسحاب الجيش الإسلامي بدون أي فوضات بعد الانتصار، وكان ذلك سببا في إسلام أهل هذه البلد عندما رأوا كيف أن الإسلام يجري حكمه على الصغير والكبير وحتى بعد الانتصار، وليس أننا انتصرنا وتبين أننا مخطئين خلاص بقى، كما الأمريكان بعد ما دخلوا العراق قالوا إيه فلعنا غلطانين بس عاملين إيه قاعدين فيها برضو ينهبوا فيها والعياذ بالله ويسيموا أهلها سوء العذاب، نسأل الله العافية. لذلك نقول نفس الكافر الحربي هو ليس بمعاهد، ولكن لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله ولا يجوز قتالهم حتى يبلغوا الخيارات الثلاث، الإسلام والبقاء أو الإسلام والهجرة مع جريان حكم الله عليهم، أو أن يؤدوا الجزية عن يد وهم صغيرون، أو فإن أبوا الثلاثة قتلهم. فهذا مستقر في من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكرنا يستحب تكرير الدعوة لمن بلغتهم الدعوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب عندما أعطاه الراية لقتال أهل خيبر: انفر على رسلك حتى تنزل بساحتهم، فادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالذي نفسي بيدي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا معنى كلمة النفس التي حرم الله. أما الكافر الحربي الذي ليس بمعاهد وقد بلغته الدعوة فليس مما حرم الله عز وجل دمه ولا ماله، والله أعلى وأعلم. والاستثناء في قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مبين أيضا في مواضع عديدة من الكتاب والسنة في من يجوز قتله أو يجب. فكما ذكرنا الكافر الحربي الذي بلغته الدعوة وليس بمعاهد فقتله هو من الحق، وكذلك قتل المرتد عن الإسلام، وقتل الزاني المحصن رجما، وقتل من قتل مسلما عامدا، فإن واختار أهله القصاص واجتمعوا على ذلك. وهذه شروط مبينة بالسنة، أن القصاص، سأتي ذكر هذه التفاصيل، حق لأولياء القتيل، ورثة القتيل يرثون هذا الحق رجالا ونساء صغارا وكبارا، والأمر مردود إليهم، وقد رغموا في العفو أو أخذ الدية، فإنهم اجتمعوا على القصاص وينتظر الغائب والصغير. إذا كان هناك غائب ينتظر حتى يعود، والصغير حتى يبلغ، فإن اجتمعوا على القصاص مكنهم الحاكم من القصاص فيكون قتلا بالحق. والمرتد بإجماع أهل العلم يجب قتله، والاختلاف في الاستتابة، يستتاب ثلاثا أم يقتل مباشرة أم يستتاب عند إرادة قتله فإن أبى فليقتل، على خلاف فيه اجتهاد بين أهل العلم. وهناك بعض الجرائم وقع فيها أو ولد فيها أدلة من الشرع في قتل من فعلها على خلاف بين أهل العلم فيها، وإن كان من الأدلة في ذلك في قتال أهل القبلة، وهذا بلا شك يستلزم قتل بعضهم، وإن كان القتال أعم من القتل لكن هو مستلزم لقتل بعض النفوس، فقتال البغاة الذين خرجوا على إمام العدل هو قتال وقتل بالحق، قتال متضمن لقتل في الغالب، وهو بحق، لأن الله قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن إن ترك البغي بإرادته أو عجزا، مثل أن يجرح جرحا مثقنا، أو أن يؤسر، أو يولي مدبرا، فإنه لا يجوز قتله، لأن الأمر معلق بوصف البغي يرحمه الله. وكذا في قتال أهل القبلة، قتال الطائفة الممتنعة الخارجة عن الشريعة الذين لم يحكم على أفرادها عموما بالكفر، وإن كان في أقوالهم واعتقاداتهم وأفعالهم كفر، لكن لا يلزم من ذلك خروجه بالعموم من الملة، كمانع الزكاة والخوارج ومن شبههم، فإن هؤلاء يقاتلون وإن كانوا منتسبين إلى القبلة، فقتلهم في هذه الحالة بحق. وإن كان من أهل العلم من يرى جواز قتل الواحد المقدور عليه منهم عندما يتمكن منه إذا كانت المصلحة في ذلك، هذا الاستثناء إلا بالحق ما رده في الجملة إلى أحكام الشريعة، من أتت الشريعة بجواز قتله، وإلا فلا يجوز أن يقتل بمجرد التشهي أو بمجرد رغبة الحاكم أو بمجرد التوصل إلى أغراض دنيوية لا يصل إليها إلا بقتله فيقتله على ذلك، كما هو حاصل في هذه الأزمنة نسأل الله العافية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة القتل كعلامة من علامات القيامة، الهرج، ويكثر الهرج القتل القتل. قال وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والآية من أولها في بيان قتل المؤمن خطأ وفيه تحريم قتله عمدا، والجناية على أي حال عمدا كانت أو خطأ فهي لصاحب الدم، لولي الدم. وإن كان لا قصاص باتفاق العلماء في قتل الخطأ، واختلفوا في انقسام القتل إلى عمد وشبه عمد وخطأ، أم أنه ينقسم إلى خطأ وعمد فقط كقول مالك. والصحيح قول الجمهور أنه ينقسم إلى عمد وهو أن يقصد القتل ويقتل بما يقتل غالبا فيقع بذلك عمدا، وأما شبه العمد فهو أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل، فهو يضربه بما لا يقتل غالبا مثل قتيل الثوط والعصا. وأما الخطأ فهو أن لا يقصد القتل أصلا، لكن يتسبب بنوع تفريط منه في وقوع القتل الخطأ. وهم اختلفوا أيضا في قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هل هي في الكتابي أو في الذمي، أم أنها في مسلم قومه من أهل الكتاب أو قومه من أهل الميثاق والعهد، ولعل هذا هو الصحيح والأقرب إن شاء الله. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما، أشد التغليظ في قتل المؤمن عمدا. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بين سبحانه وتعالى العقوبة الأخروية في قتل النفس عمدا أنها بمنزلة من قتل جميع الناس، ومن أحياها حافظ عليها حيا، منع قتلها ووأدها ونهى عن ذلك. قال وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا لا خلاف بينه وبين أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن هذا في حقوق العباد والصلاة في حقوق من حقوق الله عز وجل. ولا تعارض أيضا بين الفصل بين الناس بحسب ما يعبدون، فإن هذا من حقوق الله عز وجل أيضا، وهو أول ما يقع من تمييز بين أهل الإسلام وأهل الكفر، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قال: وقد قال العلماء: أكبر الكبائر بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله بغير الحق. قال: والقتل ثلاثة أنواع، أحدها العمد المحض، وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه أو بثقله كالسندان. يقولها عبارة عن الآلة المعروفة من الحديد الثقيل يعمل عليها الحداد صناعته. السندان ده بتاع كده بيضرب عليها الحداد، شيء ثقيل يقتل بغير حد. الحد يعني شيء محدد، سكين، سيف، خنجر، الرصاص المعاصر الآن، شظايا القنابل، لأنها تقطع الجسم الإنساني. الثقل المثقل يقتل بثقله، مثل حجر سقط على إنسان، حديدة ضربه على رأسه ضربة هي ضربة قاتلة، صدمه بسيارة عمدا. يقول: أو بثقله كالسندان وكوذين القصار. الخشب الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب. الخشب الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب. يقول: أو بقطع النفس عنه. قطع النفس هو الايه؟ الخنق، سواء كان بتغريقه أو خنقه أو غير ذلك. يقول: أو بقطع النفس عنه كالتغريق والخنق، أو بغير ذلك كالحريق والإلقاء من مكان شاهق. لهذا يقتل غالبا ويتعمد الإلقاء، حرقه يقتل غالبا. قال: وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح، الضغط الشديد جدا على الخصيتين حتى تحصل الصدمة العصبية التي تؤدي إلى الموت بشدة الألم. هذا معلوم أنه يحصل متكررا عند حصول ذلك. قال: وبسقي السموم القتالة. وبسقي السموم القتالة، أو سقي السم القتالة ونحو ذلك في الأفعال. إلقاء الإنسان في مسبعة، إلقاء إلى حيوانات مفترسة مليئة، مكان مليء بالسباع المنطلقة، يلقيه إليها ويتركه، فهذا قتل عمد. غم الوجه حتى يموت، يعني يكتم نفسه، هو نفس الخنق. القتل العمد هو أن يقصد من يعلمه معصوما، يعلمه معصوما. كلمة معصوما تشمل المسلم والمعاهد، وإن كان المعاهد لا يقتص من المسلم له على الصحيح من أقوال العلماء، لكن هو قتل عمد. توصيف القتل العمد فما ذلك ينظر في أمر القصاص. قال: فهذا إذا فعله القاتل وهو بالغ عاقل، والمقتول معصوم مكافئ له. وفي معصوم غير مكافئ، معصوم غير مكافئ كما ذكرنا الذمي المعاهد معصوم، حرام أن يقتل، ومع ذلك فليس بمكافئ للمسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مسلم بكافر، رغم أنه ارتكب كبيرة من الكبائر لا يروح بها رائحة الجنة، لا يروح رائحة الجنة بسببها، ومع ذلك فليس بمكافئ. ومن العلماء من يقول: المرأة ليست مكافئة للرجل من كل وجه، والذي لا شك فيه أن الشرع أتى بالقصاص بين الرجل والمرأة، وأن نقص دية المرأة عن دية الرجل في قتل الخطأ لا يعني أنها ليست بمكافئة له. وكثير من العلماء أو أكثرهم يقول الواحد ليس يكافئ الجماعة، والصواب أن الجماعة إذا تمالأوا على قتل واحد قتلوا به. قال: فهذا إذا فعله القاتل وهو بالغ عاقل من قتل العمد المحض، والمقتول معصوم له مكافئ له، وجب فيه القود وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل. هذا معنى القود، أن يمكنوا من القصاص من القتل. فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، وإن أحبوا عفوا. أولياء المقتول معناه كما ذكرنا ورثته. وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضا القاتل؟ يعني إذا قالوا نقبل الدية، هل يلزم القاتل أن يفدي نفسه؟ أم يجوز أن يقول لهم إن شئتم أن تعفوا مجانا وإلا فلن أعطيكم مالا؟ فيه خلاف مشهور بين الفقهاء، والصحيح أنه لهم أن يعفوا على الدية رغما عن القاتل، ويجب عليه أن يستحيي نفسه، أن يبقي نفسه حية بأن يؤدي الدية ويتكسب لها ويسأل حتى يؤديها. قال: وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل، لا من قبيلته ولا من غيرهم، كالثأر الجاهلي المنتشر في بلادنا وغيرها، أن يقتلوا واحدا من عائلة القاتل، ولربما يختارون الكبير الشأن أو العظيم الوظيفة ليكون أنكى في القبيلة، وإن كان بريئا لا دخل له بالأمر. فهذا والعياذ بالله من ثأر الجاهلية وطريقتها. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قالوا في التفسير: لا يقتل غير قاتله. الإسراف في القتل أن يقتل غير قاتله، أو أن يزيد يقتل القاتل وزيادة حتى يوقع نكاية في قلوب أهل القاتل بأن يقتل منهم عددا. وعن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. وهذا من أوضح الأدلة على أن لأهل القتيل أن يعفو على الدية رغما عن القاتل. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل شيئا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه أهل السنن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكره في جامعه بدون لفظ حسن صحيح في النسخ الموجودة. بمعنى أن من أخذ الدية أو عفى ثم عاد فقتل فهذا أعظم جرما. قال: فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء، حتى قال بعض العلماء إنه يجب قتله حدا ولا يكون أمره إلى أولياء المقتول. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.